صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق هو إلى التصويت في هذا الباب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وسائر التصرفات. الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه فضائل السنة يذكر الباب ثم يأتي تحته بما صح عنده من أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الإمام التبريزي رحمه الله فاختصر هذا الكتاب في كتاب الأسماء إشكال المصابيح، وقام العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتحقيقه، فهو كتاب سهل ميسر يمكن لكل امرئ أن يراجعه ويستفيد منه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته وسائر تصرفاته ليكون ممتثلا لقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن أفضل أعمال البر التي تساهم في بناء النفس وتزكيتها الدعاء والتضرع والافتقار الى الله جل وعلا وتعويض النفس على عرق اللجوء اليه والاضطرار دائما بين يديه في كل ما تحتاجه من امور الدين والدنيا. فالدعاء هو العباده، واعز جبلا من عجز عن الدعاء. ماذا يكلفك يا عبد الله؟ ان ترفع يديك الى الله جل وعلا وتلح في المساله. تريد صلاحا؟ تريد هدايا؟ ليس امامك الا ان ترفع يديك الى الله جل وعلا يا رب ابني وتكبر. هذا الدعاء بقلب خاشع: يا رب انت خلقت نفسي وانت لك وفداها، انت وليها ومولاها، زكها انت خير من زكاها. الست تفعل عن تزكيه؟ الست تفعل عن تربيه الناس؟ الست تفعل عن تربيتها وتاهيلها؟ هذا هو السبيل. فالدعاء هو العباده، واحد الناس من عجز عن الدعاء. يحصل للمرء في العاجل والآجل إنما سببه وأساسه وأصله ومرده للتوفيق، والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا بيد العبد. ومفتاح مفتاح التوفيق الدعاء والقراءة والرغبة. قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى عددا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فتقال في زكريا وآل بيت قال: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا منح الله تبارك وتعالى العبد ذلك المفتاح فقد أراد أن يفتح له، وإن حرمه إياه فقد أغلق أبواب الخير دونه. وقد ذكر بعض السلف ويذكر أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فمعه الإجابة. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول: وإذا سألك عبادي عني

فإذا دخل من البارد شمس عليه الدعاء أو قال تقل عليه السؤال. إذا ما هو الفرق؟ أنا أدعو الله جل وعلا لماذا؟ إذا لم يكن الغرض الوحيد هو تحقيق ما أتمنى أو الخبر ما أريد فما هو الهدف من الدعاء إذا؟ استحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الدعاء هو العباد. حديث الدعاء هو العباد الرهيب. فما الحديث الصحيح الدعاء هو العباد. والآية التي ذكرناها في أول كلامنا تدل على ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء عباد. قال إنما يعلم العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما سأل. فإذا لم ينل ما يريد فقل عليه الدعاء. وإنما يجب على العبد أن يكون غرضه من الدعاء هو الدعاء لله والسؤال منه وإظهار الافتقار إليه أبدا. هذا هو الغرض الحقيقي من الدعاء. العبد فقط مطلوب أم لا؟ الدعاء دعاء على أنه عباد. سؤال الله على أنه عباد. إظهار الفقر والحاجة والمشكلة إلى الله تبارك وتعالى. وأن لا يخرج عن صنف أو صفة العبودية وعلامة الرق والقياد عن الأمر والنهي والإسلام لله والذلة والخشوع فإن الله تعالى يحب الإلحاح في المسألة. الواحد كما اليوم ممكن يدعو بمئة دعوة في خمس دقائق وربما لا يعي معنى ما يريد. والصحابي ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا بدعوة واحدة الساعات الطوال. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان لا يدعو طيرة من الأشواط السبعة في الطواف إلا بدعوة واحدة اللهم اغفر لي شح نفسي. لكن اليوم والله إنا لنا ظلم على أنفسنا بتكرار الدعوة ثلاث مرات. المهم الثاني حتى أصبحت صفة مؤلفة للقنوت سواء من يقبض في الكشف أو في الود. حتى الدعاء كم الدعوة التي أتى بها هو المعترف. ولا شك أن الدعاء لا ينقلح في الذهن ولا يرسخ في القلب إلا بأكراره ومعرفة المراد منه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله تعالى لا يقبل دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وله شاهد في صحيح سنن الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه والحديث حسنه المنذري والاثري رحمه الله تعالى. ولاحظ كتاب الايه السابقه لعلهم يرشدون اي انهم قد استجابوا لله جل وعلا ورفعوا اكبر الضراعه اليه وآمنوا به مصدقين أنه سبحانه لا يخيب ظن عبده به ولا يرد سؤله بالوشدة وهو بالوشدة إلى مصالح الدنيوية والأخروية. وهذا أمر المفروض أن يكون بديهيا ولكن للأسف الشديد أكثر الناس يغفلون عنه. فترى الواحد منهم حين تجتابه النوائب يقرع كل باب إلا باب الملك سبحانه وتعالى، وإذا رجع إلى الله فعن غير يقين بكشف الفهم أو بكشف الفهم. نعم، ولو أننا تأملنا هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب لرأينا عجبا. وأنا أستمع بضرب مثال واحد في غزوة بدر التي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، ومع هذا اشتد طاعته صلى الله عليه وآله وسلم وطال دعاؤه فلم يزل يهتف بربه مالا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداءه عن عنبيه ولم يشعر. تخيل صفة استغراق الدعاء عندما يهيب المرء عن إقرار أي شيء إلا الدعاء الذي يتوجه إلى الله عز وجل به. صبر دماؤه عن جنبيه وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرد دماءه صلى الله عليه وسلم إلى جنبيه والتزمه من ورائه وهو يقول على سبيل الشفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة يا رسول الله كفاك مناشدتك ربا فإنه منجز لك ما وعدك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. التفت فين؟ حصلت لما صبر لكن للأسف إلا الفعل. كل واحد يتكلم من الصبح والتحقيق طيب عاد أين الاتباع وإذا استغيث فاستغيث بر الله تبارك وتعالى على سبحانك هذا بهتان عظيم. كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وإذا كان هذا حال العبد في الرخاء نفعه ولا بد في الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم يا عبد الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولا تكن كهذا الصنف من الناس الذين قال الله جل وعلا في حقهم وجد عنا مع النعمة إعراض وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا أقرب شبه ابتحال المشركين الذين كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا في الشدة وينسونه في الرخاء. ثم أعلم أهل الكريم أن الله تبارك وتعالى قد يبث للعبد بأنواع البلايا ليسمع تضرعه. فإن تضرع وأظهر الذلة والمسكنة لله جل وعلا وإلا قسى قلبه وهلك من حيث يشعر أو لا يشعر. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. العلم حكمة لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءت